فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين فلولا غير مدينين فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعونها صادقين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فأما كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين وأما كان من المكذبين الضالين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم فنزل من حميم